الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اختصه الله تعالى بالشفاعة العظمى يوم الدين، وجعله أول شافع وأول مشفع، وحرم الجنة على الجميع حتى يدخلها نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وارض يا ربنا عن آل النبي وصحابته ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف الذي رواه الإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام الترمذي رحمة الله تعالى على الجميع، قال النبي المصطفى: أبغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ابتدأنا في اللقاء الماضي قراءة كتاب الذبائح والصيد، أو كتاب الصيد والذبائح. بينا من خلاله الأسئلة التي سألها أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بينا إجابات النبي عليه الصلاة والسلام لما سئله، وذكرنا ما بينه صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم اقتبسنا مما بينه ما ينفعنا في حياتنا. ثم قرأنا الحديث الثاني، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. بينا من خلال حديث أسماء حل لحم الفرس، فأكل الفرس حلال ذكورا كانت أو نساء أو إناثا، وهذا لم يشتهر في بلادنا، وليس عدم اشتهاره دليلا على حرمته. إذا كانت الأنفس تعافه، لكن هو من الحلال، وما الناس فيه من ترك الخيل إذا مرضت حتى تموت هذا خطأ شرعي وجهل أحاط بالناس وألم بهم. والصحيح في الفرس المريضة أن تعالج أولا، فإن لم يجد لها علاجا تذبح ولا تترك حتى تموت. لماذا؟ لأنها مما يذكى، هي مما يذبح ومما يطعم من الحلال الذي أحلته السنة. ومعلوم أن السنة فيها تحليل لم يأتي به القرآن، وفيها تحريم لم يأتي به القرآن، وفي هذا دليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحل ويحرم. ولعلنا ذكرنا من قبل قول النبي عليه الصلاة والسلام للقرآنيين الذين ظهروا في عصره، قال: لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته يقول عندنا كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا من حرام حرمناه، ألا وإني أحل مثلما أحل الله وأحرم مثلما حرم الله. وفي رواية قال: ألا وإن جبريل كان يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن. ومن ثم بينا أن السنة حاكمة على كتاب الله، تفصل مجملة وتخصص عامة وتقيد مطلقة وتبين مشكلة. ومن ثم الخيل هذا حلال أحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخيل لحمها أشد من لحوم باقي المواشي نظرا لما تبذله من مجهود. المجهود عند الخيل أقوى وأشد من المجهود عند البقر والجاموس والغنم والإبل، ومن ثم لحمها أشد. وشهرة أكل لحمها في قارة آسيا، خاصة يعني إيه شرق آسيا، الجنوب الشرقي، كازاخستان، وأنت ماشي كده يعني اللحم المفضل هناك لحم الخيل. ومن ثم ترى هذا واضحا في بنيتهم، بنية جنوب شرق آسيا كازاخستان وهكذا وجيرانهم، يعني ليسوا كأندونيسيا ولا مثلهم. شيخ مهند مثلهم ولا أشد؟ يعني في هذا علاقة لما يطعم، فالأبدان هناك قوية وفتية، لكن أندونيسيا وسريلانكا وماليزيا و يعني بنجلاديش البنية مثل المصريين أو أقل ضعاف. لذلك الفرس أكلها حلال أحله النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الثالثة رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. نهى صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. ما معنى تصبر؟ تعالى نتكلم عن الصبر في اللغة. الصبر هو الحبس. طيب، في تعريفه حتى الشرعي، حبس النفس عن التسخط على القدر المكروه. يبقى إذن تصبر البهيمة، صبر البهيمة أي حبسها. طيب حبسها لماذا؟ حبسها للقتل لا للذبح. للقتل يعني تتخذ كما قال الشيخ محمد غرضا، يعني تنصب في مكان محبوسة لإيه، هذا ينشل عليها وهذا ينشل عليها، هذا بسهمه وهذا إلى آخره. ما جعلوها لتذبح، إنما جعلوها كهدف للرماية، كهدف للرماية، وهذا من الشيء الحرام. لماذا؟ لما فيه من تعذيب الحيوان، هم بهذا يعذبونه. يعني لما تترك البهيمة أكرمكم الله ده يرميها يضربها بالمبلة، والتاني يضربها برشة، والتاني يضربها بسهم، يبدأ دمها يسيل، تموت ببطء، لم يجهزوا عليها مرة واحدة. ما هو الذبح، ما هو دمها ينزف، لكن يعني يجهز عليها فإيه وهذا شيء كتبه الله عليها. شوف كتبه الله عليها الذبح، فهي بالذبح لا تعذب، لكن إذا جعلت غربا للرمي تعذب. إذا جعلت في مكان شديد البرودة لتموت تعذب. إذا صعقت بالكهرباء تعذب. لذلك نهى أن تصبر البهائم، أي أن تحبس وتتخذ غربا للرمي، لما في هذا من تعذيبها. الله، ما دخل هذا بالذبائح؟ ما علاقة الرواية بالذبائح؟ علاقة الرواية بالذبائح أن الرواية جاءت في معرض تعذيب الحيوان بقتله ببطء، يفيد أن الذبح أيسر على البهيم من اتخاذه غربا، لأن التذكية أمر شرعي، أما اتخاذها لغرض الرمي والتنشين هذا أمر جاهلي وليس من شرع الله في شيء. ثانيا، هل يا ترى البهيمة التي صنع فيها هذا يحل أكلها أو لا يحل أكلها؟ سؤال، هل يحل أكلها؟ لا يحل أكلها. لماذا؟ لأنها لم تذبح، لم تذبح، ده بنش وده بنش، في استطاعتهم أن يجيزوا عليها بالذبح. واحد يقول يا الله كيف لا تحل وقد تكلمت من قبل في عمدة الأحكام وقلت البهيم الناد يجوز أكله إذا ضرب بالنار. الناد معناها إيه؟ الهارب. فلان مربي عجول أكرمكم الله في حظيرته، والعجول لم ترى الشمس، في يوم من الأيام جمل في عينه العجل فأخذه إلى خارج الدار ليسقيه من بئر خارج الدار. رأى العجل الشمس لم يرها من قبل، فحدث له جنون، جنون من العجل، ضرب صاحبه وأفلت منه. لما أفلت منه لم يستطيع اللحاق به. طيب يتركوه؟ إن كان مع أحدهم بارود أو مع أحدهم مسدس فليضربه بطلق النار. هنا الذبح يكون لما نقدر عليه، أما ما غاب عن إدراكنا هناك وسائل أخرى، وسائل أخرى. الطلق الناري هذا سيصف الدم الذي في بدنه أم لا؟ سيصف الدم الذي في بدنه. الله، وما الفرق بين الطلق الناري هناك والطلق الناري هنا؟ البهيم المحبوس مقدور على ذبحه، أما البهيم الناد لا قدرة لنا على ذبحه، حتى لا يضيع على أهله أحل الشرع زكاته من أي ناحية، من أي ناحية. حتى يعني لو ضربنا مثال تقريبي، في الريف عندنا كان زمان كان السقي ما كان فيه آلة للسقي، ما كانش فيه مكنة، كان الآلة ساقية، الساقية ما كان يقوى على إيه؟ على تشغيلها إلا إيه؟ إلا بهيم أكرمكم الله علق فيها الفحلة أو العجلة أو الجمل، وهو يدور بيجعله على عينه إيه؟ يعني شيء يغمي بصره حتى لا إيه؟ لا يصب بدوار فيقع فين؟ فيقع في بئر الساقية، يغمو عينيه. طيب إذا غمت عينيه ماشي، بدفع منه شمال ما بيضخش. فقد يكون البهيم يعني الرباط على اللي هو المغمم لعينه مشرع شوية، يقوم يرى أرض المدار الذي هو عليه، فيظل يضرب رأسه في الخشب حتى يظهر له أكثر، فإذا ظهر له أكثر أصابه دوار، ومن ثم قد يقع في بئر الساقية. وقع في بئر الساقية برأسه، لم يستطع إخراج الجمل، البير عرضه متر، والجمل من أمام الرأس عرضها 50 سنتي، الرقبة عرضها 10 سنتي، ده نزل تحت. لما تكركب مفاصل الجمل من أمام عرضها متر، لكن مع شدة الهوي تزلع وسقط، عند الإخراج يصعب إخراجه، سيموت سيموت. نتركه يموت؟ لا قدرة لنا على أن نعقره. أنزله إزاي تحت حتى أعقره كده باللبة؟ ما عنديش استطاعة، لا استطاعة عندي إلا أن أقطع ذنبه، هو آخر شيء ظهر لي فوق. أقطع الذنب يسيل دمه حتى يلفظ أنفاسه، بهذا أصبح إيه؟ حلالا. زكيناه من أين؟ من لبته أم من زينه؟ من زينه، لكن لا استطاعة لنا إلا هذا. لكن تأمل لو أنه واقف أمامي وفي قدرتي أن أعقل ساقا من سيقانه وأضربه في لبته، ثم تركت هذا وعمدت إلى ذنبه وجرحته فسال دمه فمات. هو ذبح أم ميتة؟ ميتة. لذلك هي مسائل متشابهة، لكن الفاصل فيها الاستطاعة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. حتى في الحج، في الحج مطلوب من الإنسان في حالة النسك إن أراد التحلل أن يحلق شعره أم لا يحلق، أو يقصر حسب إيه؟ حسب همته. طيب الرجل الأصلع الذي لا شعر على رأسه، بدون تمشيط موس، هذا فاقد الاستطاعة، ما عندوش شعر أصلا، فاقد الاستطاعة، فاقد الاستطاعة، إن مشى الموس وبدون ما يعور نفسه مش فيه إشكال، لكن لماذا التصعيب؟ هو فاقد الاستطاعة، يبقى هو تحلله في باقي أي أعضائه، في قص الظفر، تمام؟ في قص الظفر وفي غيره. طيب إنسان فاقد للوضوء، فاقد للوضوء، فاقد للطهر، يعني محدث ولا يقوى على استخدام الماء ولا على استخدام التراب، يصلي على حاله، يصلي على حاله. هناك إنسان عافانا الله وإياكم المسلمين حرق، ما يقدرش يحط ايده على التراب، ولا يقدر طبيا يمس مي، نقول له ما تصليش، لازم تجيب لك صحن تراب، لا، هذا فاقد الاستطاعة، يصلي على حاله. كذلك المريض الذي أصابته جلطة ولا يقوى على التحكم في بوله أو برازه ولا لحظة واحدة، ولا لحظة واحدة، ولا هو مشلول ما يقدرش يرفع يده ينزلها. طيب نبدأ نجيب ونوضيه، طب ما هو النازل نازل، هذا فاقد الاستطاعة، فاقد الاستطاعة، صلاته على حاله ويقبل الله هذا. لكن لو جاء إنسان سليم معافى ولك يا عم الشيخ كما أحل الله بهذا لماذا لا تحل ليه؟ وإيه يبدأ كده يصلي بلا وضوء ينفع؟ ما ينفعش. ما فيه ناس بيصلوا صلاة سياسية، عارفين أنتوا؟ صلاة سياسية ماشي ورا مسؤول، والمسؤول دخل الجامع يريد أن يحفظ مكانه بجوار المسؤول، وهو طول ما جاي من القاهرة لغاية هنا ريح في الطريق 1000 مرة، مع ازاي؟ القانون عنده شغال وما حفظش نفسه، وعندي ما دخل المسؤول الله أكبر وهو جنبه. طيب ده تصيح له صلاة؟ يبقى لماذا عنده استطاعة يدخل يتوضا ويروح نفسه إلى آخره؟ لذلك مسائل هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر بهيمة أو غيرها بالقتل، يعني نهاها أن تتخذ غرض بغرض القتل لا بغرض الذبح. يعني لو بهيم شديد وحبسناه لنذبحه عمل دخلناه السوق الخناجة بتاعة الطب البصري، دخلناه الخناجة وحوطناه بالحديد، حبسناه أم لا؟ حبسناه. لكن حبسناه للذبح أم حبسناه للقتل؟ للذبح، ده حبس صحيح وهذا حلال الأكل، لكن حبسناه لنعذبه لا لغرض الأكل. إن نفق على هذا فهو ميت لا تؤكل. شوف، إن مات على هذا فهو ميت لا تؤكل ولا يحل أكلها.